تفسير الآية 52 من سورة المدثر، يقول تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي هذه صفة أخرى من صفاتهم السيئة، وصورة من صور تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم ومراوغتهم، حيث هم لا يكتفون بالقرآن الكريم ولا يرضون به، بل يريد كل واحد منهم أن يعطى هو خصيصا ويوحى إليه كأنه من رسل الله صحائف مثل صحف القرآن منشرة، أي مفتوحة وليست مطوية، لا يعلم ما كتب بها، بحيث تنشر ويطلع عليها الجميع، مكتوب فيها وصايا الله له، وأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن حدث ذلك صدقوا بوجود الله وبأن القرآن وحي من عنده وبصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا، بما يدل على إصرارهم التام على ما هم فيه، لأنهم متأكدون أن هذا سفه ولن يحدث.